بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم أذنتم أشد خلقا من السماء بناها رفع سمكها فسواها أغطش ليلها وأخرج ضحاها you

سمكها فسويها وأغطش ليلها وأخرج ضحيها والأرض بعد ذلك دحاها فإذا جاءت الطامة الكبرى يوم يتذكر الإنسان الجحيم لمن يري فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي Thank you.